الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الشرح: هذا الحديث أصل في الندب إلى الإحسان إلى كل شيء، وفيه من الفوائد: أولا، إضافة الكتابة إلى الله، وهي نوعان: أولا كتابة كونية، ثانيا كتابة دينية. ثانيا، فمن الأول قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. ومن الثاني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ومنهما في هذا الحديث: ثالثا، الحث على الإحسان إلى الخلق بكتابته على كل شيء، وعلى في الحديث بمعنى في، وهذا أقرب الوجوه، وهذا أقرب الوجوه. والإحسان يكون بالقول والفعل والترك، والإحسان إلى أصناف الناس كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. ويدخل فيه الإحسان إلى الحيوان كما في حديث البغي: التي سقت كلبا فغفر الله لها، وكما في هذا الحديث. وجماع القول في معنى الإحسان أنه إيصال النفع ودفع الضر وكف الأذى. رابعا، من الإحسان الإحسان في صفة قتل من أبيح قتله، وذلك بفعل ما يقتضيه الشرع، وذلك بفعل ما يقتضيه الشرع من صعوبة وسهولة، فيدخل في ذلك رجم الزاني والقتل قصاصا، فإنه يتبع فيه فعل الجاني. خامسا، الإحسان في صفة ذبح الحيوان، ومن ذلك فعل الأسباب التي تكون أسرع في إزاق الروع كشحذ الشفرة، وهي السكين. سادسا، تحريم تعذيب الحيوان كاتخاذه غرضا وتجويعه وحبسه بلا طعام ولا شراب. سابعا، رحمة الله بخلقه. ثامنا، كمال هذه الشريعة واشتمالها على كل خير، ومن ذلك رحمة الحيوان والرفق بالحيوان. تاسعا، أن الله له الأمر والحكم. عاشرا، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لتوضيح القاعدة الكلية بذكر بعض أفرادها.